فقد أثبتت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقد، والله موفق لمن أحب. هذه يعني الآثار التي ساقها تتعلق بقصة صبيغ وهي تكملة لما سلف. وهنا يعني أورد سؤالا عن يقال مثلا قد يستشكل بعض الناس أو يستكثر أن عمر فعل هذا الفعل بصديق من أجل مسألة بسيطة، وهو أنه سأل عن الداريات ذروة. كيف عمر يفعل بهذا الفعل؟ يعني يضربه ويسجنه ويأمر بهجرانه إلى آخره، من أجل قوله لما سأل والداريات ذروة؟ قال لا، لأنه قد نقل لعمر رضي الله عنه عن يعني تشويش هذا الرجل وفتنته وأنه يكثر من التساؤل والجدال، فأراد أن يؤدبه ويؤدب غيره من باب إياك أن يصنع جاره، ويعني يريد أن يسأل عما ينفعه من الحلال والحرام ويشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن عضل المسائل والأغلوطات، فإن هذا من التعنت القبيح الذي ينبئ عن سوء قصد صاحبه، لأنه لا يريد الاستفادة، إنما يريد أن يبث المشاكل والبلبلة، وقد يكون يحب الظهور وقد وكن. يمكن هذا أحس من مثل هذا، من صبيغ مثل هذا، فأدبه هذا التأديب الذي يدفعه ويدفع غيره للاشتغال بما ينفع المرء في دينه، حلال حرام، عقيدة تحتاجها اسأل عنها، اقرأها في كتاب الله في سنة الرسول، واترك المشكلات والمعضلات والأخذ والرد فيها، فإن رسول الله نهى عن الغلوطات ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قيل وقال وكثرة السؤال تؤدي إلى الخصومة والجدال والعياذ بالله، والخصومة والجدال تؤدي إلى الفرقة وإلى القتال مع الأسف الشديد. الشاهد أنه أجاب على هذا الإشكال، إن هذه المسألة بسيطة وإن ما يستحق كل هذا، فقال لا، الأمر أكبر من ذلك، فإن هذا إنسان شغل نفسه بأشياء وبلغها عن عمر أشياء تدل على انحرافه، فأدبه لا على هذا السؤال فقط ولا وإنما على ما سبقه وعلى ما فهم عمر منه من قصده، وعلى تنكبه طريق النافع في تحصيل العلم، لأن يعني الطريق النافع في تحصيل العلم أن يدرس العلم المضاني وأن يدرس من كتاب الله وأن سنة رسول الله، ويسأل أما يعني يهمه في أمر دينه ودنياه، ويترك حب الظهور والجدال والقيل والقال، ويترك التعنت في السؤال. وأحال إلى أثر قد سبق، وهو أن سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن، شابه القرآن. هذا الأثر عن عمر فيه كلام، ولكن يسنده قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وقول الرسول بعد قراءته لهذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإن ثبت هذا الأمر أو لم يثبت، فإن مضمونه ورد في القرآن وفي السنة. وقال إن عليا سلك مسلك عمر رضي الله عنه، فكان ينكر هذه الأساليب في الأسئلة وإلقاء العضل وتتبع المتشابهات، كان علي ينكر ذلك. ونقل قصة عن الكواء، هذا كان أحد رؤوس الخوارج، وكان يسأل عليا كثيرا، وخرج عليه ثم قال تاب ورجع هذا الرجل، والله أعلم. روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يوما سألوني فقام بالكواء فقال: ما السواد الذي بالقمر؟ قال الله: اسألك عن اللق واليوم واقيت الناس والحج. ها، يعني قد حصل مثل هذا السؤال أو أخف منه، فالله تبارك أرشدهم إلى ما ينفعهم. يسألونك عن الشيء الحرام، ها؟ يسألك أهلك، يسألك أهلتك في مواقعة الناس والحج، قل في مواقعة الناس الحج. هم سألوا عن القمر كيف يبدأ صغير ثم يكبر ثم يكبر ثم يعود فيصغر. السؤال كان على هذا الوجه، قالوا هذا ما ينفعكم. سألوا عما يترتب على هذا التصرف الرباني سبحانه وتعالى، من ظهور قمر صغيرا ثم كبيرا ثم يتلاها يعني عند نهاية الشهر، هذا مواقعة الناس والحج. سأل فائدة الشيء اللي يفيدك، ها. فهذا سأل ابن الكوى إن صحت القصة هذه وما ليست صحيحة، فالسؤال فاسد لا شك. أنكر عليه عليه رضي الله عنه فقال ما السؤال الذي في القمر؟ قال قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. فينبغي الإنسان يسأل تفقها ليستفيد وليتعلم وليفهم دين الله لا تعنتا. فهذا السؤال عن السواد الذي في القمر من باب التعنت. ثم بعد ذلك أجابه قال هو محو الليل، يعني إشارة الآية، ها؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل القمر محوناها وجاء السواد فيها والشمس يعني مبصرة، لكن هو عرف أن هذا ليس قصد الاستفادة إن صح السؤال، وإنما قصده التعنف. فقال له قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ثم أجابه ويقول أنا مثلا ما أقول هذا تهربا من الإجابة، لكن أرى أن قصدك سيء، قصدك سيء، ما قصدك الفكر، قصدك التعنف. وكذا كان كثير من السلف إذا رأى السائل متعنفا لا يجيبه وقد يؤنبه. قال هنا وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل أو عضل المسائل، يعني مسائل المشكلات والعويصة يكرهونها، ولا سيما من المتنطعين في الأسئلة. وغالبا الذي يذهب إلى العضل أن يكون متعنت وليس قصده الاستفادة ولا التفقه، خوفا من المراء والجدال، لأن هذا صحيح المعضلات يعني طبعا لا يسأل عنها إلا واحد من الجدال ويجيب السائل فيقول ليس الأمر كذلك وحصل الجدال وحصل الخسران. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، هذا من الأدلة على يعني أن الأغلوطات وكثرة السؤال والقيل والقال من الأمور الغير مشروعة والغير محمودة في نظر الشرع، فينبغي أن يبتعد عنها طلاب العلم، وليحصل العلم النافع وليسألوا عما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. وقال النبي أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكان رسول الله قد نهى، ها، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فتوقف الصحابة عن السؤال حتى كانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي العاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يفرحون بذلك، وأما هم فكانوا يتأدبون وقل ما كانوا يسألون. وقال ابن عباس يعني كلام معناه مدح لأصحاب محمد، وأن أسئلتهم لا تتجاوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 14 سؤالا، سألك أهل ليس لك عن كذا، يسألك كذا عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن أشياء تنفعهم وتفيدهم. ويعني من تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال أن يسأل إنسان عن شيء عفى الله عنه، لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، فينبش ويسأل فيأتي التحريم فيكون هذا مجرم، لأن أنزل بالأمة مشقة عظيمة كانوا في منأى عنها وقد عافى الله عنهم فيها، فبتنبيشه وسؤاله جاءت المشكلة. وبنو إسرائيل يعني تعنتوا على موسى وكان يسألون ويسألون ويسألون ما أمر بضح البقرة، ما لونها، ما هي، ما كذا، تعنت. فالذي يتعنت في الأسئلة فيه ضرب من أخلاق اليهود والعياذ بالله، إن الله لا تذبح بقرة. قالوا إن البقرة تشابه عليه، بين لنا صفراء بيضاء تعمل ما تعمل إلى آخر الأسئلة والتنطر. ولو يعني أخذوا أي بقرة ولو هزيلة لكفتهم، لكن قالوا أدّبهم السؤال إلى أن بيعت هذه البقرة بملء مسكها ذهبا، يعني جلدها، يعني قيمة باهظة جدا. أفكرتهم يمكن. رحمه الله دعا هنا لمن يريد الاستفادة بأنه قد قام في هذا الباب بما يكفي ويشفي من الأدلة على البعد عن الجدال والسؤال المتشابهات وإثارة المشكلات، وهذا من شأن أهل الأهواء. وبارك الله فيه، ومن تميل نفسه إلى الباطل فلنتخلق بالأخلاق الإسلامية الصحيحة من الأدب في تحصيل العلم والرغبة في تحصيل العلم النافع والسؤال عما ينفع والبعد عن التنطع، بارك الله فيكم، وعن التكلف وعن الأمور التي تثير الجدال والخصوم والخصومات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا لما يحب ويرضى، وأن يعافينا من هذه الأدواء، إن ربنا سميع الدعاء. خلكم تستفيدوا من الأسئلة هذه من الدرس هذا. نعم، يفسر قاتلك الله باللعن. نعم، لكن الأثر ما صح. نعم، لأن الصواب في هذا الباب أنه اللعن لا يجوز إلا لمن تأكدت أنه مات على الكفر بالله عز وجل. أما إنسان حي حتى لو كان يهودا ونصرانيا لأنه قد يتوب ويرجع إلى الإسلام فلا تلعن. ولما طلب بعض الناس من رسول أن يلعن المشركين قال لم أقاتل عانا عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا يعني لعن المعين ما يجوز، لا يجوز لعن المعين، هذا هو الراجح. يعني لعن بالأعيان، الله شارب الخمر، آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهده، لعن الله كذا، لعن الله كذا، يعني الأنواع. أما الأعيان فلا. ما هو ضابط التعامل مع داعية البدعة وكتبه ومجالسته؟ قد تكرر هذا وكثر. التعامل مع الداعية إلى البدعة أن يمنع من هذا، وأن يهجر، وأن لا يؤخذ منه العلم في أي مجال من المجالات أبدا، عقوبة له، ولعل مثل هذه المواقف تحمله على التوبة. ثم في نفس الوقت يعني تحمل في طياته هذه المعاملة حماية الناس من شره ودرء فتنته، فهو قد يستفيد، وإذا ما استفاد استفاد الناس بأن يعني حمى الله دينهم بهذه العقوبات للداعية. وكتبه قد ألف العلماء يعني كتب ونصوا على عدم قراءة في كتب أهل البدع، وعلى وجوب إتلافها والبعد عنها هكذا. ما هو ضابط إيش؟ صاحب البدع غير الداعي. هذا التعامل؟ نعم، ضابط التعامل مع الذي لا يدعو. مع الذي لا يدعو إلى بدعته. الذي لا يدعو إلى بدعته إذا احتجنا إلى علمه ولا نجد هذا العلم إلا عنده، وخشينا أن يحصل فساد وخلل في الدين بترك بهجره، نأخذ منه هذا الأمر الذي نحتاجه مع التنصيص على بدعته، لأنه قد ينقلب إلى داعية. قد ينقلب إلى داعية إذا كان اليوم هو داعية، قد ينقلب إلى داعية، فنحن نقول أنه قدري، أنه مرجع، أنه عنده كذا. نعم، قال ما حكم من سمى الشرك الوارد في القرآن أنه شرك ساذج وأنه شرك بدائي؟ إيش شرك القبور تهوينا تهوينا من شأن الشرك وأهله وصرف الناس له أو إلى أنواع أخرى؟ طبعا هذا يقوله بعض السياسيين الذين يرون الإسلام كأنه محصور في السياسة وأن الله ما بعث الأنبياء إلا بسياستهم وأن لا إله إلا الله معناها سياسي. يقول هذا كلام يهون من شأن الشرك. الشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ما هو بالسهولة يقولها. وسمعتم الضجة التي حصلت لما هدم وثن في أفغانستان، كيف قامت الدنيا وقعدت، ها؟ كيف اضطرب العالم من أجله، ما يدل على خطورة الشرك. بارك الله فيكم. شوفوا دول الإرهابيين يقدر يضرب في أمريكا، يضرب في أي مكان، لكن ما يستطيع يهدم قبر. هؤلاء الإرهابيون عاش كثير منهم في بلاد الأفغان، ما يستطيعون يهدمون ولا طوبة. عرفتم؟ الإرهابي قد يفعل ما يفعل لكنه ما يقدر يهدم قبرا أبدا، يعني الدنيا تقوم وتقعد أكثر. ما بارك الله فيكم. هذا شرك أكبر وخطير، وهو الشرك الذي توعد الله أهله بالخلود في النار. وإذا قرأتم الحديث، حديث الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عباد الأوثان الأوثان وعباد الطواغيت الطواغيت، يبدأ بهم قبل اليهود، يدخلون في النار، انتهوا، دخلوا معبودات في النار، إنكم ما تعبدون حسب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى أهل الكتاب مع المسلمين لأنهم أقل من أولئك شركا. ثم بعد ذلك قال من كنتم تعبدون؟ قال يهود كنا نعبد العزير بن الله. قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولد، ماذا تبغون؟ قال نريد أن تسقينا. فيقول يشار لهم إلى النار وهي كالسراب فيريدونها، هذا شرابكم. ثم يفعل بالنصارى كذلك، يسألون ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عيسى ابن الله. قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يطلبون ما طلب اليهود، يعني أن أسقيهم لأنهم قتلوا من العطش، فيردون النار. شاهد أن الشرك كلما كان ساذجا في نظر هؤلاء كلما كان أخطر وأخطر. هل يتعلق بالعزير ويتعلق بعيسى؟ أقل شركا مما يتعلق بالأحجار والأشجار الساذجة، عرفتم؟ واللي يتعلق بالحكام أقل شركا من هؤلاء. ولهذا ما يقول يعني يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ما كانت تعبد العبادة المعروفة. بارك الله فيك. هناك نظريات وأفكار وحزبيات وتنظيمات وكذا كذا، لكن تنحصر في هذه الديانات، كلها ترجع إلى هذه الديانات. فيا يقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد، والمتبوعون هي الأوثان والطواغيت. نعم. هل الذهب الذي تلبسه المرأة عليه زكاة؟ الراجح أن الذهب الذي تلبسه المرأة أن فيه زكاة، ويعني يذهب إلى هذا فقهاء الأحناف، وأخذ به الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين ألف فيه رسالة وساق الأدلة. ومنها قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب أليم. قال الصحابة إن الكنز هو المال الذي لم يزكى ولو كان ظاهرا بارزا، وغير الكنز هو الذي يزكي ولو كان مدفونا. بارك الله بكم. ودخلوا الحلي في الذهب والفضة إذا توفر فيه النصاب، أدخلوا فيما تجب فيه الزكاة بهذه الآية وغيرها. وأردت أحاديث أيضا فيها يعني النساء كان لهم فتاخ لهم حلق لهم كذا، يقول أديت زكاتها؟ فتقول لا، فيقول خاتم من نار أو سوار من نار أو كذا وكذا. هذه مجموع أدلتهم التي تحتج بها على أن الحلي ولو كان مبوسا تجب فيه الزكاة. نعم تدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأربعاء القادم في نفس المسجد هذا لفضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله بعنوان نصائح لطلبة العلم بعد صلاة المغرب، جزاكم الله خيرا.